الصمت عبادة من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما جاز عليها عباده لم يجازي عليها سبحانه وتعالى بالعدد كما يجازي على كل العبادات والطاعات. كل العبادات والطاعات التي يتقرب بها من الله عز وجل معلوم ان الله عز وجل يجازي عليها بالعدد، يعني بالحسنات، الحسنة بعشر أمثالها هي الصوم. ولم تكن عبادة الصوم عبادة مستحدثة، وإنما فرضها الله عز وجل على كل الأمم السابقة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة، يحب هذه الطاعة من عباده، ولذلك حري بها في هذه العبادة اللي هي الصيام أن تكون فريضة، بل أن يكون الصوم أصل صوم رمضان من أركان الإسلام. ولذلك لا تتعجب لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ليوم من باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. هذه المقدمه. موضوع حديثنا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفر، فإن سافه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صادق، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه. لرواية الصحيح، رواية مسلم اختص بها مسلم رحمه الله عليه، قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، يترك طعامه وشهوته لأجله. ونشرح الحديث. الله عز وجل حديث قدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. إلا الصوم استثناء، خاصية. ثم كل عمل ابن آدم لله من الطاعة، كل عمل من شأنه أنه طاعة، هذا نحن نطيع من؟ الله عز وجل. كل الطاعات لله تبارك وتعالى. طيب لماذا يقول سبحانه وتعالى: إلا الصوم وهو طاعة من الطاعات؟ فإنه لي. كلمة لي كلمة كبيرة جدا، اختصاص كأنها تشريف لقدر الصوم، خصوصية هذه العبادة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. العلماء فسروا هذه الكلمة قالوا: لأن الصوم سر ما بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نية، نية ثم إمساك. أنا لو خرجت في الشارع وأنا صايم، في حد على الأرض يعرف إن أنا صايم؟ مش ممكن أبدا. إلا رب البرية سبحانه وتعالى. وقالوا اختصاصه سبحانه وتعالى الصوم لغوره لي، قالوا لأن الطاعات للعبد نصيب منها، يعني إيه نصيب؟ أي طاعة ممكن ما فيها رياء، واحد يتصدق بنيران، واحد يزكي بنيران، يصلي يمكن يطول في الصلاة شوية يحك عشان يلتحق. فقالوا العلماء قالوا كل طاعة وعبادة للعبد ربما أن يكون له نصيب منها، إلا مين؟ إلا الصيام، إلا الصبر. ليه؟ وممكن أنا أضحك على نفسي وأدخل كده أقول أنا صايم وأخد بوق مية كده، لا. لذلك قالوا أن الصيام هي الطاعة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء، قمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الصيام. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله عليه: اذا كان يوم القيامه يقضي الله عز وجل بين الناس، فياتي اصحاب المظالم فتؤخذ من طاعاتهم الحسنات. واحد عليه مظالم يوم ربنا يامر فتؤخذ حسن من حسنات الصلاه، تخلص بقى مظالم، من حسنات الزكاة تخلص بقى مظالم عليه، تؤخذ من حسنات الصدقة، من حسنات الوالدين، من كذا، من أمر معروف، من حتى لا يبقى من أعماله الصالحة إلا الصيام، ويبقى عليه من المظالم ما عليه. فربنا سبحانه وتعالى يتحمل ما عليه من المظالم ويدخله الجنة بالصيام. دي كلمة ايه بقى؟ فإنه ايه؟ لي، لي، يعني لله سبحانه وتعالى. هذه خاصة به سبحانه جل جلاله. فإنه لي. يبقى لي عشان ايه؟ عشان إخلاص. العبادة الوحيدة اللي فيها الإخلاص. لي. لماذا؟ مفيش فاريات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة كما قلنا، والمظالم ما تتفتش من الصيام أبدا. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: وأنا أجزي به. طب اللي بيجزي على الصلاة مين؟ الله. وعلى الصدقة وعلى بر الوالدين وعلى كذا وعلى كذا الله. طب اشمعنى اللي برضه ربنا قال فيها وانا اجزي به؟ قال لك لان الحساب عليها مش بالعمل. دي بالذات الصيام مش بالعمل. الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. وقال لك لان العطيه تكون بقدر معطيها. العطيه تكون بقدر ايه؟ معطيها. أروح لواحد ثاني محترم متدين أقول له اديني لله، اديني 100 جنيه. يبقى هنا على قدر معطيها ولا لا؟ يا راجل غني ومبسوط وراجل طيب وصالح. أروح لواحد ثاني ممكن يكون غني بس شحيح، اديني لله اديني 2. يبقى العطية على قدر إيه؟ معطيها. وربنا سبحانه وتعالى هو الحنان المنان. فيعطي على الصوم بغير حساب لأن الصوم هو الصبر نفسه. صوم ايه؟ الصبر. وماذا قال الله عز وجل في الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقالوا إن الصيام يجمع ثلاثة أنواع من الصبر. الصبر ده كله ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، واصحى ما تنامش عن قبل صبر. الصيام ايه؟ الصيام صبر. كل انواع الصبر مجموعه في الصيام. والصبر قالوا ثلاثه: صبر على الطاعه، وصبر عن المعصيه، وصبر على اقدار الله المؤلمه. ودول فين؟ في الصيام. دول فين؟ في الصيام. صبر على الطاعه يا الله واصبر وادي عشان ربنا يزيد عليك الخير، وصبر على المعصيه الغيبه والنميمه والتيل والطاير والسب واللعن، قول الصوف. طب وصبر على اقدار الله المؤلمه، الجوع والعطش، تعب وغد الجسد. يبقى الصبر هو الصبر، حتى قيل في عهد الصوم نصف الليل نصف الصبر. لذلك قال الله عز وجل فانه لي، وعرفنا لي يعني ايه، وانا اجزي به، لان حسناته ليست بالعدد، لا هي 700 ولا هي 800 ولا هي 200، لا، ربنا اخفاها. كما انك اخفيت كانت سر ما بينك وبين الله، اخفيت هذه الطاعه بين الله. ثم يقول سبحانه وتعالى الصوم جنه، جنه يعني وقايه، جنه يعني ايه؟ وقايه. وقايه من ايه؟ من المعاصي. ودايما تلاقي الناس في رمضان ما بيكونوا صايمين، ما بيشتمش كتير، ما بيتنرفزش كتير، حتى لو شفنا شكله يا راجل ايام دي في كل حته شيء، بس ده برضه ما هوش ربع ولا عشر من عشر ايه؟ اللي قبل رمضان ولا اللي بعد رمضان. فالصوم جنه يعني وقايه، يقيك من المعاصي، ومن وقاه صومه من المعاصي وقاه الله عز وجل بصومه النار يوم القيامه. ولا الجنه يعني وقاه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الصوم جنه يستجن بها العبد يوم القيامه من النار. يستجن يعني وقاه، يعني يقيه داخل بين النار. ولا في حاجه اسمها المجن، اللي هي تتلبس، يلبسها المحارب عشان تقي من السيوف والرصاص. زي النهارده يا جماعه اخواننا بتوع الايه؟ الضباط والعساكر، يقول لابس ايه؟ لابس ايه؟ بتعرف سيبه كده عشان الارهابي يكون رصاصه، ليه ما تحولش فيه؟ هي دي جنه وقايه، اسمها مجن او مجن تقييم. الصوم جنة، تلعبوا يا جماعة، تفضل. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث بالفاء هو الجماع والمقدمات، وهو فحش القول ورديء الكلام وسيئه. إذا كان يوم صوم أحدكم يبقى مفيش رفث، مفيش شتيمه ولا سمس ولا لعن ولا كاد ولا ماني ولا كلام من هذا القبيل. ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكن يوم صومك وفطرك ايه؟ سواء. الاثنين زي بعض، مفيش فرق بين يوم صومك ويوم فطرك، لا، ده في فرق جامد. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث. طب اذا رفث، مش رفص بالرجلين، لا، رفض بالثاء، يعني شتم وسب ولعن واغتاب ونم، اذا هكذا يكون قد خرق صومه، خرق كما يخرق الثوب فيصبح الثوب معيبا. لذلك ابن القيم يقول الغيبه تخرق الصيام، تخرق الايه؟ الصيام. و يرقعه، يرقعه يعني يرقعه الاستغفار. شوف كل ما تصوم وتشتم وتسب وتلعن وغيبه ونميمه، انت صمت عن الطعام والشراب فحسب، فليس لك اجر. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يدع قول رسول والعمل به فليس لي حاجه، فان يدع ايه؟ طعامه وشرابه. والحديث الثاني رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ده هو صار وتعب، لكن والله ليس له وجه، ليس له وجه. ليه؟ لان الصيام مدرسه اساسا، مدرسه الصبر، مدرسه بنتعلم فيها الصبر، نتعلم فيها الادب، نتعلم فيها الاخلاق. نتخرج من رمضان واحنا اخذنا شهاده، شهاده ايه؟ الانسان يقدر يمسك لسانه، يقدر يعف نفسه، يقدر يمسك بصره عن اطلاقه عما حرم الله، يقدر يعمل كذا وكذا. يبقى مدرسه وقفنا عند فين؟ الصوم جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط، في روايه اخرى ولا ايه؟ يفسخ. يسخط السخط ايضا من ارتفاع الصوت، فايه؟ تهليل. هل يزعم وجهه؟ بل ان ربنا عز وجل اراد ان يضرب مثلا، فان سابه احد ان ايه؟ مثلا فان سابه، وجميع على سبيل المثال مثلا مش العصر، فان سابه احد فليقل ان امرئ ايه؟ صحيح ولا لا؟ يقول بصوت مرتفع اني صائم، اللهم اني صائم. قال لك فيها كذا معنى، لما حد يشتمك وانت تقول له ايه؟ اني صائم، اللهم اني صائم، حتى يعلم انك قادر على ان ترد عليه فيسكت. خلي بالك من الكلام، مش انك انت ضعيف مش تقدر ترد عليه بقله الادب، لا، تستطيع ان ترده وتصد. لكن لما يقول اني صائم معناه انك انت بتقول له ايه؟ اقف عند ايه؟ عند حد كان اقدر ارد عليك بس مش هرد. دي معنى من المعنى. واني صائم معنى اخر، ان يذكر، ان يذكر الصائم نفسه انه ايه؟ ممسك المصائب. وقلنا الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب والجماع. مريم قالت ايه؟ رضي الله عنها، اني نظرت للرحمن ايه؟ صوتا. كانوا بيسالوها مش عايزه تتكلم، مش كده؟ فاني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. الصوم هنا صوم عن الايه؟ عن الكلام. فانت لما تقول له اني اذا سبك احد فقل اني صائم، يعني اقف عندك انا ارد عليك بس مش بقله ادب، انا باخد حقي من حق. هذه وعيده ثانيه، اني اذكر نفسي انني صائم. الثالثه، حتى نعلم ان الصوم من معاني، كما قال ابن القيم وغيره، ان تصوم جوارحك عن المعاصي، وأن يصوم لسانك عن الغيبة والنميمة، وأن يصوم جوفك عن الطعام والشراب، وأن تصوم عن الايه؟ الرفث اللي هو ايه؟ الجماع بالمعنى المعروف. ده اسمه الصيام. اسمه ايه؟ الصيام. فإن سبه أحد فليقل إني صائم، نفسه مرتفع ولا معنى. فوالذي نفس محمد بيده، النبي نبي والذي نفس محمد بيده سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصالح الاكثر عند الله بيده. الخلوف هو ما يخلفه، تخلفه المعده الخاويه من رائحه مستفضره كريهه نكرهها تظهر في الايه؟ في النفس، في الفم. كلنا لم نكن، اي واحد ما يكونش بدل ربنا يخلق نفس كده متدين. لكن شوف، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين ان هذه العباده يحبها حبا شديدا، فقال ان ما ينتج منها يحبه الله عز وجل. والنتج منها ايه؟ رائحه. وابن القيم بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك اذا صامت الجوارح عن المعاصي، وصام اللسان عن كذا وكذا، وصامت المائدة عن كذا، وصام الإنسان عن الجماع، ألا أصبح الصائم تفوع منه رائحة كرائحة المسك. إزاي؟ هي المسألة رائحة اللسان. قالت هو في ذاته تكون مجالسته بين أصحابه يأمنون سبابا وشكما ويأمنون كذا وكذا وكذا، فتكون رائحته يعني سرته بين الناس كالمسك الذي يفور، يعني سبته من الناس حلو. لخلوه فم الصائم اطيب عند الله امرئ المسك، حتى نعلم ان كل شيء ينتج من طاعه فهذا محبوب. زي الدم اللي بياخد من الانسان اثناء القتال ويموت المقاتل المسلم مجاهد يموت شهيدا. الدم ده شيء مستقبل ولا شيء ولا شيء كويس؟ مستقبل. ها؟ لكن بين الشر ان المجاهد ان الشهيد ياتي يوم القيامه جرحه يذهب لمن طلع دم اللون لون ايه؟ الدم والريح ريح ايه؟ ليه؟ كل ما ينتج من طاعه فهو محبوب عند الله عز وجل. الصيف فرحتان مش فرحتان، فرحتان فرحة عند فتنة وحياة الله تدمين فيكم ما بفرحش ساعة الفطار. حد يقول لي كده ارفع ايده، مين اللي بقاش فرحان كده قاعد على الطبليه كده ولا على السفرة والتمر بيستنزف الشوك والكنافة شوية الحاجات كده الحلوة اللي معطلية والفرشة والمشوية والمقليات وقاعد بيستنى الأذان عشان على الأقل يهجم على بيته مية، فرحان ولا مش فرحان؟ حاجة طبيعية. ها؟ الصيف فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بما أحل الله عز وجل له من الطعام والشراب الذي كان قد حرمه عليه منذ إيه؟ منذ قليل. يبقى فرحان. وقيل يفرح بأن الله عز وجل أتم عليه النعمة واليوم انتهى كده على خير، فرحان النهارده يوم فات وربنا يكتب له بينا. وخلي بالك في ناس تانية بتفرح لسه قضية هتتم بمجد بخمس دقايق ما قرأت وقيل في حياتي. قال بعض أهل العلم أن هناك بعض الناس يفرحون في هذا الوقت لكونهم سيقترفون المعاصي والأثام. لكن الصيام كان موقفنا عن السجاير والدخان، موقفنا عن الحشيش، وموقفهم عن ايه؟ عن الموبقات والسب واللعنة. فضحته بقى بالنهار مسك نفسه على اخره وقول لك ايه خلاص المدفع ضرب. يعني معنى جديد قراته وهذا يا ويلك ربنا يهديه وربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يهدي بيده الى الحق. فرحه عند فطره هو هتمسك، فرحه عند فطره بدعوه مستجابه عند الفطر، دعوة مستجابة للصائم دعوة عند فطره لا توقف. اوعى تنساها ابدا. انا بنساها احيانا، الشيطان مش عاوزك تغتنم فرصة ابدا. فالواحد بيتلبخ تشرب شوية مية وكل كذا ويطلع يصلي ونسى يدعو دعوة. فرحة فرحة عند فطره ايضا بدعوة مستجابة للصائم دعوة عند فطره مستجابة لا ترد فلا تنسى. وفرحة عند لقاء ربك لما يلقى الواحد منا ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يكون منهم جميعا، فنفرح بهذه بما ترتب على هذه الطاعة من رضا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى الذي أخفى الحسنات وأخفى الأجر الذي قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصادقون أجرهم بغير حساب. يفرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى لأن الله سيجازيه على الصيام بما لا يعلم أحد كائنا من كان. صفة وقيمة هذا الأجر. إذا الصيام إخواننا مدرسة مش علمه جوع عطش وخلاص، صيام نتربى فيه حتى نخرج من رمضان وقد تربينا أمسكنا أنفسنا، استطعنا أن نغض أبصارنا، أن نحفظ فروجا. ربنا نمسك ألسنتنا أن نتعلم الصبر، أقول قولي هذا.